القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير ومنظومته حرز الأمان المعروفة بالشاطبية. نفتتح قراءتنا برواية قالون عن نافع بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه وإن لم يكن رأس آية. أيها الإخوة، نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه، فليتفضل. أخوكم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. مرحبا بك أخي ناصر، وحياك الله في هذه الحلقة. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل من سورة نبينا إبراهيم عليه السلام: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. تفضل اقرأ برواية قالون فلا تحسبن. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. أحسنت. هنا حسب المستقبل كما هو معروف، يحسب كسر السين مستقبلا أو مستقبلا سما رضاه. من الذي يكسر؟ نافع بن كثير وأبو عمرو والكسائي. والكسائي. قرأت لقالون، اندرج معه ورش وابن كثير وأبو عمرو الكسائي. أحسنت. أعطف ابن عامر ليأخذ معه البقية. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. أحسنت. إن الله عزيز ذو انتقام. واصل. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. سنت. القهار فيها إيش؟ فيها الإمالة لأبي عمرو دور الكسائي. نعم. والتقليل لورش وحمزة. وحمزة. حسنت. من الكلمات التي يقللها حمزة. قرأت لقالون، اندرج معه من؟ ابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو الحارث. من ستعطف الآن؟ أبو عمرو. تفضل. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. أحسنت. من درج معه؟ ابن كثير. اندرج مع دور الكسائي. اي نعم، إمالة كبرى القهار. نعم. ثم بعد ذلك نعطف ورش. نعطف ورشا. أحسنت بالنقل في الموضعين. تفضل. ويرقق راء غير ويقلل لفظة النهار. نعم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. أحسنت. بعد ذلك نأتي بوجه السكت لحمزة. تفضل. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. ترى المجرمين، ترى هنا بعدها ساكن، ما الذي فيها؟ فيها الإمالة للسوسي بخلف نال. في حال إيش؟ في حال الوصل، في حال الوصل. أما في حال الوقف فمعروفة الإمالة لأبي عمرو حمزة وكسائي والتقليل ورش. وفي قوله الأصفاد سرابيلهم لو وصلنا فيها الإدغام للسوس. إدغام للسوس يحسن. قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا ورشا ووجها للسوسي وحمزة. وحمزة أحسنت. من ستعطي من هؤلاء؟ ورش. ورش تفضل. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. هنا اندرج معه حمزة على وجه. على وجه. وله وجه آخر هو السكت. اعطفه لنا. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. بقي وجها. بقي وجه للسوسي الإمالة. الإمالة. وترى المجرمين. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. واصل. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. هنا في قوله وتغشى هذا فيها الإمالة لحمزة وكسائي. إمالة لحمزة وكسائي والفتح والتقليل لورش. لورش. قرأت لقالون فاندرج معه كل إلا وجه التقليل لورش. وكذلك تخلف عنه ابن كثير وحمزة والكسائي. والكسائي ستعطف الآن ورش بتقليل تغشى. تفضل. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. أحسنت. بعد ذلك تعطف من؟ خلاد بالإمالة الكبرى. ويندرج معه الكسائي. تفضل. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ما سبب تخلف خلف؟ ترك الغنة. تفضل اعطفه إذن. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. بقي وجه لقانون هو صلة ميم الجمع. وسيندرج معه ابن كثير. تفضل. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. سنت. لو وصلنا هذه الآية بما بعدها لظهر لنا إيش؟ إدغام للسوسي. نعم. واصل. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. إن الله سريع الحساب. استمر. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هنا في قوله للناس فيها الإمالة لدور البصري. أحسنت. قرأت لقالون قصرت المنفصل اندرج معه ابن كثير والسوسي. والسوسي. من ستعطف؟ قالون بتوسط المنفصل. أحسنت. سيندرج معه أهل التوسط. أهل التوسط. فضل. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. تخلف من أهل التوسط واحد منهم. من هو؟ دوري البصري. دوري البصري لأن له الإمالة في الناس. نعم. ستعطف بعد ذلك من؟ ورش. ورش تفضل. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فاندرج معه خلاد. أعطف خلادا بوجه آخر. بوجه الآخر السكت. وليذكر أولو الألباب. أعطف خلفا بترك الغنة. وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ثم السكت. وليذكر أولو الألباب. بقي معنا دوري أبي عمرو. أولا نأتي به بقصر المنفصل ثم توسط المنفصل. ثم توسطه. نعم تفضل. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. والسطر المفصل. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أحسنت. اقرأ من سورة الحجر استفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. معروف خلاف القراء في الوصل والسكت في البسملة بأوائل السور، فتذكر الشاهد من الشاطبية قوله رحمه الله: وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا ووصل رجال كبير. نموها درية، هذه رموز للكسائي وابن كثير وعاصم. وعاصم وابن كثير. نعم. نعم رجال نعم وعاصم وابن كثير. نعم. وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا ووصلك بين السورتين فصاحة لمن؟ لحمزة. لحمزة أيوة. وصل واسكتا كل جلاياه حصلا. كل جلاياه حصلا بن عامر وورش وأبو عمرو. وأبو عمرو لهما وجهان. نعم. ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيه خلاف جيده واضح الطلاء. أحسنت. طيب نأتي إلى هنا إلى قوله تعالى ألف لام راء. اقرأ. ألف لام ألف. لحظة. ألف وضح كسرة في اللام. ألف ألف لام راء. أحسنت. هنا من الذي أمال الراء؟ أبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وقللها ورش والباقون بفتحها. يقول الشاطبي: وإضجاع راء كل الفواتح ذكره حما غير حفص. ثم قال بعد ذلك: وذر لورش بين بين. أحسنت. إذن أنت قرأت لقالون فاندرج معه ابن كثير وحفص. جميل. سنقرأ لمن الآن؟ لورش. تفضل. ألف لام راء. أحسنت. ثم هذا بالتقليل لورش. بعد ذلك نأتي بالمميلين إمالة كبرى. تفضل. أبو عمرو ويندرج مع ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي. أحسنت. ألف لام ألف عفوا كسرة اللام في ألف لابد أن تأتي تامة. ألف لام لا تقل ألف. ألف هنا نكون أخذنا منها شيئا، سرقنا الحركة. نقول ألف ألف لام ألف لام هكذا النطق الصحيح. تفضل. ألف لام ر. تلك تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. في قوله قرآن يقرأ من كثير بإيش؟ بالنقل، سواء وقف عليها أو إيش؟ أو وصلها. أو وصلها بما بعدها. أما حمزة فهو لا يقرأ بالنقل إلا إيش؟ في حال الوقف. في حال الوقف. قرأت لقالون فاندرج بقراءته التي سمعناها قبل قليل الكل إلا وجهاني لورش. توسط. نعم في آيات. ومد البدل. نعم في البدل. ووجه لابن كثير. وابن كثير كله ليس وجه له. وابن كثير لأن ابن كثير هو نقل قرآن والقرآن دواؤنا فهو ينقلها دائما. اقرأ لابن كثير. قرأت نعم قرأت لقالون فاقرأ لابن كثير الآن. تلك آيات القرآن تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. أحسنت. لم يندرج معه أحد. اقرأ لورش بتوسيط مد البدل. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ثم مد البدل ومعه يمد العارض. تفضل. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين نعم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قرئت بالتخفيف وبالتثقيل من الذي قرأها بالتخفيف؟ نافع وعاصم. أحسنت، نافع وعاصم فقط هم الذين يقرؤونها ربما. قال الشاطبي ورب خفيف إذنما. إذنما، فالهمزة لمن؟ لنافع والنون لعاصم. أحسنت. أما الباقون فيقرؤونها بإيش؟ بالتشديد. بالتشديد. قرأت لقالون فاندرج معه ورش وعاصم. وعاصم، أحسنت. أقرأ لابن كثير هو أول المشددين وسيندرج معه البقية، أبو عمرو وابن عامر وحمزة وكسائي، تفضل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. استمر. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. في قوله ويلههم الأمل، هنا قرأ أبو عمرو بإيش؟ بكسر الهاء والميم حال الوصل. أحسنت. وحمزة وكسائي بضم الهاء والميم أيضا حال الوصل. وأما والباقون بكسر الهاء وضم الميم أيضا وصلا. نعم، لكن عند الوقف كما هو معلوم الجميع يكسرون الهاء ويسكنون الميم. الميم. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع وقرأت ويلههم بكسر الهاء وضم الميم فاندرج معه ابن عامر وعاصم. من ستعطف؟ دوري أبي عمرو. دوري أبي عمرو، لأن السوسي واقف وين؟ في إبدال يأكل، في إبدال يأكل. إيه نعم، في إبدال الهمز من قوله يأكل. تفضل اقرأ لدوري أبي عمرو. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. بعد ذلك سنعطف حمزة. تفضل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. عفوا، هنا لا بد أن نقرأ لحمزة هنا بالسكت، بعد ذلك نعطف خلاد بترك السكت. أعد قراءتك لحمزة. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل ويلههم. الهاء الأولى، الهاء الأولى مكسورة ويلهي، والثانية مضمومة مع الميم مضمومة، ويلههم الأمل. نعم، ويلههم الأمل. نعم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أعطف خلادا بترك السكت سيندرج معه الكسائي. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ثم نأتي لمن؟ لورش. أول المبدلين، تفضل. في يأكلوا، تفضل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أحسنت. ثم نأتي بالسوسي. بالسوسي، تفضل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. بدون نقل، بدون نقل السوسي. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أحسنت. ثم ناطف قالون بصلة ميم الجمع. أحسنت. نعم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ويندرج معه ابن كثير. أحسنت. وما أهلكنا، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. قصرت المنفصل فاندرج معه ابن كثير البصري. والبصري على وجه. نعم. اقرأ لقالون بالتوسط. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. بعد ذلك نعطف واندرج مع أهل التوسط. صحيح، اندرج معه الموسطون. بعد ذلك نأتي للمرجعين. نعم. أولهم ورش. ورش، تفضل. وما أهلكنا من قرية إلا وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. أحسنت. وعلى هذا الإشباع نترك النقل فنأتي بحمزة، تفضل. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ثم خلف خلف بالسكت. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. في قوله يستأخرون فيها الإبدال، إبدال همز، إبدال الهمز لمن؟ لورش. وكذلك ويرقق الراء معه ترقيق، لكن أيضا من الذي يبدل الهمز؟ السوسي وكذلك سيبدلها لأننا وقفنا عليها يبدلها حمزة. قرأت لقالون فاندرج بقراءته هذه الكل إلا من ذكرنا ورشن والسوسية, والسوسية وحمزة. ستعطف من هؤلاء الثلاثة السوسي تفضل. ما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون فاندرج معه حمزة إلا وجها لخلف بالسكت على المقصود. أحسنت. من أمة طيب من أمة أجلها ناتي الآن لمن لورش لورش النقد تفضل. ما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون أحسنت. ثم ناتي بالسكت على المفصول في الموضعين تفضل مع إبدال الهمز. نعم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون وهذا لخلف. وقالوا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون أحسنت. قصر ثم منفصل كذلك اندرج معه أهل القصر أهل القصر ابن كثير وأبو عمرو بكامله. نأتي إلى توسط المنفصل نقرأ لقالون بتوسط المنفصل ليندرج معه أهل التوسط تفضل. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون بقي المشبعون نبدأ بورش ونراعي ترقيق الراء في الذكر. نعم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون أحسنت. وعلى هذا الوجه نترك ترقيق الرأي لتفخيمها فنأخذ من حمزة. حمزة تفضل أسمعنا. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون أحسنت. لو ما تأتينا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا ورشن والسوسية وحمزة. أحسنت. ستقرأ لمن الآن حمزة لحمزة تفضل. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ثم بعد ذلك نأتي بمن ورش بإبدال همس تأتينا ومد المتصل. نعم. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ثم سوسي ووسط المتصل. لو ما تأتينا بالملائكة إن عفوا عد لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين في قوله ما تنزل الملائكة وما ننزل الملائكة من الذي قرأ ما ننزل وما تنزل ما تنزل شعبة قرأ بضم التاء وفتح النون والزاي مشددة ورفع الملائكة ما تنزل الملائكة ما تنزل. نعم أحسنت. هذه لمن هذه لشعبة لشعبة طيب وحفص وحمزة والكسائي إذن ما تنزل الملائكة بضم نعم بضم بالرفع على أنها لما لم يسمى فاعله. طيب وقرأ حفص وحمزة والكسائي بإيش ما ننزل الملائكة أحسنت. ما ننزل بنونين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة أي نعم وكسر الزاي مشددة وقرأوا الملائكة بالنصب بالنصب على أنها مفعول به للفعل ننزل. قرأ الباقون بإيش ما تنزل الملائكة أيضا الملائكة برفع لأنها فاعل فاعل للفعل تنزل بفتح التاء والنون والزاي مشددة والملائكة بالرفع. وحين هذا الباقون منهم البزي فإنه يشدد إيش التاء على أنها تاءين مدغمتين يعني ما تتنزل فهو يقرأها ما تنزل هنا. يقول الشاطبي في ذلك تنزل ضم التاء لشعبة مثلا وبالنون فيها واكسر الزاي وانصب الملائكة المرفوعة عن شائل علا. أحسنت. وقوله وفي الوصل للبزي شد التيمم. وأيضا قوله إيش؟ تنزلوا عنه أربع. عنه أربع. أحسنت. قرأت لقالون ما تنزل الملائكة ووسطت المتصل وقصرت المنفصل، فاندرج معه من؟ قنبل وأبو عمرو. قنبل وأبو عمرو. أحسنت. نأخذ أيضا قالون على ما ذكرنا بتوسط المنفصل، وسيندرج معه دوري أبو عمرو وابن عامر. وابن عامر. أسمعنا. ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ثم بعد ذلك نعطف ورش على ما على قراءة قالون، إلا أنه إيش؟ المد المشبع. يشبع المدود. تفضل. ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. بعد ذلك الرتبة لمن؟ لشعبة. لشعبة. يقرأ إيش؟ بضم التاء. ما تنزل الملائكة. أسمعنا. ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج معه أحد. كذلك ورش لم يندرج معه أحد فيما قرأنا قبل قليل. نأتي بعده بعد شعبة بمن؟ حفص. بحفص. أسمعنا. يقرأها إيش؟ بنونين. بنونين. وينصب لفظ الملائكة. نعم. هو وحمزة وكسائي. أسمعنا لحفص. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. اندرج معه كما قلنا الكسائي. الكسائي. أحسنت. بعد ذلك نأتي بحمزة على هذا إلا أنه يشبع المدود. يشبع المدود. أسمعنا. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. من الذي بقي؟ البزي. البزي. اسمعنا قراءته. يقرأ هو كقالون لكن يشدد التاء. يشدد التاء. تفضل. ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. أعد القراءة وراعي أنه يشدد بعد إيش؟ بعد مد، فيكون من قبيل المد اللازم، فمد ست حركات. ما تنزل. ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. أحسنت. وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نحن نزلنا فيها الإدغام للسوسي، وفيها كذلك الاختلاس. الاختلاس له وجهان. قرأت لقالون اندرج معه الكل إلا ورشاً والسوسي. والسوسي. ورش عنده الترقيق إيش؟ الراء. فنبدأ به. تفضل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اقرأ للسوسي بالإدغام. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والاختلاس. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أحسنت. ولقد أرسلنا. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. اندرج مع قالون الكل إلا ورش وحمزة. اقرأ لحمزة بالنقل والسكت. بالنقل ثم السكت. تفضل. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. ثم السكت. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. ثم انقل لورش. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. ثم اقرأ لخلف الذي تخلف بالسكت المفصول. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. ثم السكت. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. قرأت لقالون أسكنت ميم الجمع اندرج معه الكل إلا ورشاً وابن كثير والسوسي وحمزة. سنأخذ من هؤلاء من؟ حمزة، لأنه يسهل أو يبدل. تفضل، له وجه الإبدال وله التسهيل وله الحذف، له ثلاثة أوجه إذا وقف عليه: بالتسهيل وله الإبدال وله الحذف. التسهيل يسهل همزة بين والإبدال يبدلها إيش؟ من جنس حركة الحرف الذي قبلها. يا يبدلها يا. يا مضمومة. يستهزئون. والحذف يستهزون. أسمعنا الأوجه الثلاثة. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أحسنت. إيش هذا؟ التسهيل. يستهزئون. نعم أحسنت. ثم. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أحسنت. ثم الثالث. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أحسنت. أعطف خلفا بالسكت. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وله في يستهزئون التي الإبدال والحذف. نعم. اقرأ لقانون صلة من الجمع. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فاندرج معه ابن كثير. اقرأ لورش. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك يستهزئون فيها بدل لورش، فله فيها الثلاثة، ثلاثة البدل. اقرأ للسوسي واختم به. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أحسنت. بارك الله فيك أخي ناصر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.